بعض الناس يقولون لطلاب العلم أنتم عاطلون عن العمل، فبماذا نرد عليهم؟ الرد عليهم أن العاطل عن العمل هو الذي لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل، أما طالب العلم فهو بحمد الله في خدمة لدين الإسلام، في خدمة لدين الإسلام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، ويقول كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فطلب العلم يعتبر من أفضل القربات، والمسلمون أحوج ما يكون إلى علماء. نعم، وستنزل الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد، ويعرف أن طلبة العلم ما ضيعوا أنفسهم، وأن الذي ضيع نفسه هو الخمار، وهو صاحب السينما، وهو صاحب الكرة. نعم، وهو السرسري في الشوارع. نعم، وهو العاكف على آلات له والطرف. أما طالب العلم فهو يدعب ليلا ونهارا، وطلب العلم مشقة عظيمة. طالب العلم يتعب أعظم من الذي يشتغل طول يومه بالمسحة والزنبيل. نعم، فهو يحتاج إلى صبر، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كل طالب العلم يتخذ نعلين من حديد. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم في راحة الجسم. فلا ينبغي أن يطاع هؤلاء الآباء المدبرون أو هؤلاء المدبرون، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول أيضا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يا مسكين يا مسكين، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ماذا؟ أيسرك أن يكون ولدك خمارا؟ أيسرك أن يكون ولدك لوطيا؟ أيسرك أن يكون ولدك شيوعيا؟ أيسرك أن يكون ولدك بعثيا؟ أيسرك أن يكون ولدك ناصريا؟ نعم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولدك إذا لم تربيه تربية إسلامية سيعتبرك كرتونا مغفلا، وربما يصفعك على وجهك ويصفعك على قفاك. نعم، وإذا كنت تربيته تربية إسلامية فإنه يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم بقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأنه يعلم أن رضا الرب في رضا الوالدين وغضب الرب في غضب الوالدين. نعم، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ولكن ماذا إذا طمست البصائر؟ وربما يكون الأب خمارا، وربما يكون الأب فندما قد اغتر مسكين بالنجمات. نعم، لو عندك 20 نجمة وأنت لا تقوم بما أوجب الله عليك فأنت مغفل. نعم، ماذا لا تغتر بالنجمات ولا بالفندمة ولا بالتجارة ولا تغتر إلا لماذا؟ كما يقول الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاية. فعليك أن تتقي الله، وأن تشجع ولدك على طلب العلم، وأن تقوم بمصاريف لولدك. نعم، لو قال لك ولدك: أنا أذهب إلى أمريكا أكمل دراستي. بعض الناس ربما يساعد ولده ب100,000، نعم، أو بأكثر من 100,000. اذهب يا بني كمل دراستك. من أجل ماذا؟ من أجل أن ترجع وقد أصبح فكرك فكرا علمانيا أو بعثيا أو شيوعيا أو غير ذلك من الأفكار. فالأمر يا إخوان خطير، وعندنا أشرطة بعنوان نصيحتي للآباء والأمهات إن شاء الله تهدى لمن سأل عن هذا.